هذه أسئلة مقدمة. منها سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله أهمية التمسك بالكتاب والسنة والعناية بأمور التوحيد والعقيدة والتحريم من البدع والشركيات، لكن ظهر علينا في هذه الأزمنة من يدعو إلى ترك هذا لأنه يفرق المسلمين ونحن مسلمون وكفى، فلا داعي لذكر الفرق والاختلاف، لأن الإسلام اليوم لمواجهة مع أعدائه من اليهود والنصارى، فما حكم هذا وما توجيهكم لشباب الأمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول: هذا من التلبيس الذي يطرحه أعداء الإسلام في الحديث، أعداء الدعوة السلفية. لا شك أن الله أمرنا، لا شك أن الله أمرنا بالاجتماع وعدم الافتراق، ولكن على ماذا الاجتماع؟ على أي شيء؟ أن نتآخى على البدع، نتآخى على الباطل؟ لا، ليس هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، وفي الآيات الأخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه. فهل أمرنا الله بالاجتماع على كتابه وسنته أو على البدع التي تلخل؟ لا، أمرنا الله بالاجتماع على الكتاب والسنة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهؤلاء من المنافقين الذين عندهم بدع ليست مكفرة ولكنها مفسقة والعياذ بالله. وهؤلاء منافقون جمعوا إلى بدعة، يعني إلى البدعة التي فيهم جمعوا إليها النفاق لولاة الأمور حينما يلتقون بهم، وإذا خلوا يعني تكلموا فيهم الكلام الذي لا يجوز من الذم والشتم والتنكص. وهذا شيء قد ثبت لدينا من طرق متعددة ممن حضروهم وسمعوهم. نعم، لا نقول هكذا تكهنا، لا والله، ولا نستطيع أن نظلمهم بشيء، وإن كانوا يعني هم يستبيحون من ولاة الأمور ومن علماء السنة يستبيحون منهم ما يستبيحون، لكننا لا نظلمهم والحمد لله. وما عملت يعني عدوك بشيء أحسن ممن أنت من أن تقيم أمر الله فيك. فهذا نقوله بناء على أخبار كثيرة بلغت إلى حد التواتر عما يقولون من أناس كانوا معه وتابوا ومن أناس يعني أيضا أفضل إليهم ببعض الشيء ودعوهم وظنوا أنهم يستجيبون لهم وحصل منهم ما حصل، ولكنهم لما عرفوا منهم هذا أنكروا عليهم وتركوا وهكذا. فالمهم أن قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا أمر من الله لنبيه وهو أمر لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فقولهم أن نجتمع ولا نتفرق كلام يعني هو الحقيقة كلام حق أريد به باطل، نجتمع على الحق ولسنا نجتمع على الباطل. نقول لهم انبذوا بدعكم ونحن معكم، انبذوا بدعكم وعودوا إلى الحق المنبع الصافي الذي أرسل الله به، الذي أنزله الله على نبيه والذي نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عودوا إلى هذا ونحن معكم. أما أن نجتمع ولا نتفرق ونغوي المبتدع والضال ونسكت عنه فهذا أمر لا يجوز أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. جزاكم الله خيرا.